هذا السؤال من مركز الأميرة العنود لتحفيظ القرآن. تقول: بعد هذه الأحداث أصبح الناس ينظرون إلى المسيحي نظرة اشمئزاز ويستهزئون به ويقولون: ماذا تريد بهذه اللحية إلى الآن وأنت لم تحلقها؟ احلقها وارمي بها في القمامة. ما رأيكم في هذا الكلام؟ هذا ما هو كلام أهل الإيمان، هذا كلام أهل النفاق. هذا منافق في قلبه نفاق من الأول، ولما جاءت هذه المحنة أظهر نفاقه. وأما أهل الإيمان فلا يقولون هذه المقالة، لأن اللحية سنة وإعفاء اللحاء سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا أقول سنة يعني مستحب، بل هي واجب إعفاؤها لأن الرسول أمر بإعفائها، لكن إعفاؤها واجب وحلقها حرام. والمؤمن لا يقول هذه المقالة، لا يقول احلقها أو هذه صفة الخوارج. سبحان الله، صفة الرسول وصفة أهل الإيمان صفة الخوارج، هذا من الكذب والافتراء. هارون عليه السلام ماذا يقول لموسى؟ لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، بل على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من خصال الفطرة إعفاء اللحى، من خصال الفطرة ومن سنن المرسلين. فما يكون هناك مؤمن يصف اللحية بهذه الأوصاف، لكن هذا عنده نفاق، إما نفاق اعتقادي وإما نفاق عملي. فلما جاءت هذه المحنة أظهر ما عنده. نعم.